اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. قال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهذا نوع من التفصيل لما سبق أنه سبحانه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فهذا إشارة إلى اسم الخالق وهو من الأسماء الحسنى، وأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام مما عند الله تعالى من الأيام، فلا يعني أنها أيام الدنيا. لماذا؟ لأنه قبل خلق السماوات والأرض لم يكن هناك شمس أو قمر أو ليل أو نهار، وإنما هذه أيام من أيام الله، الله تعالى أعلم بطولها وبما استغرق خلق السماوات والأرض. ثم استوى على العرش، إشارة إلى علوه سبحانه وإشارة إلى صفة من صفاته وهي الاستواء، نؤمن بها كما أخبر سبحانه في هذا الموضع وفي ستة مواضع أخرى من كتابه الكريم، ونمرها كما جاءت ونقرها من غير تأويل. نؤمن بأن الله تعالى له عرش، ما كيفية هذا العرش؟ لا ندري، من ذهب من فضة لا ندري، ولا ينبغي أن نقول بغير علم، وإنما ندع هذا اللفظ على جلالته وهيبته وعظمته، نؤمن به كما جاء، مثل ما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك لما سأله سائل عن ذلك فقال الاستواء غير مجهول، والكيف التكييف غير معقول غير معروف لنا، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، لأن دخول في هذه المضايق مما لا يزيد الإنسان إلا حيرة. ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض، أي يدخل في الأرض، وهذا ما يشمل كل شيء، كل شيء يدخل في الأرض من المياه أو من البذور أو من البشر أو من يعلم الناس أو مما لا يعلمون، فكل ما يلج في الأرض لا يخفى على علمه سبحانه. لماذا؟ هو يغيب عن علم الناس أحيانا، لكنه لا يغيب عن علم الله سبحانه وتعالى، وما يخرج منها يعلمه قبل أن يخرج يوم كان في باطن الأرض، ويعلمه بعد خروجه، مثل خروج النبات أو خروج المعادن أو ما شاء الله عز وجل، فهذا مما يحيط به علمه. وما ينزل من السماء أيضا، ينزل من الوحي، ينزل من الملائكة، ينزل من المطر، ينزل من الأحكام والتشريعات، ينزل من أشياء لا يعلمها الناس، كل ذلك مما يحيط الله تعالى به. وما يعرج فيها، أي يصعد إلى السماء أيضا مثل ذلك، من الملائكة والأرواح وغيرها، فكل ذلك في علمه سبحانه. والمقصود هنا التأكيد على معنى العلم، مخاطبة الإنسان بذلك، لأنه جزء من المعنى العظيم للألوهية، وهو مؤثر جدا في الطاعة والإيمان، شعور الإنسان بأنه في علم الله، وهذا هو الذي يولد عند الإنسان الرقابة، الشعور بالرقابة، وأن علم الله لا يخطئه ولا يفوته شيء، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وهو معكم أينما كنتم، وهذه أيضا آية عظيمة، وهو معكم، معكم بعلمه كما يقتضيه السياق، أينما كنتم، فلا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهو معكم أينما كنتم بسلطانه أيضا، ليس بعلمه فقط بل بسلطانه، فإن الإنسان لا يخرج من سلطان الله سبحانه وتعالى، لا تنفذون إلا بسلطان. وهو معكم أينما كنتم بحفظه وكلاءته، كما قال سبحانه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فإذا جاء القدر خلوا بينه وبين الأمر الذي ينزل به، فهذا من معاني قوله وهو معكم أينما كنتم. فإذا كانت عين الله تراقبكم وترعاكم وعلمه معكم وسلطانه عليكم وحفظه وكلاءته لكم، فلماذا يكون الإنسان غافلا عن ذلك، صادا معرضا عنه؟ ولهذا قال والله بما تعملون بصير، فأثبت لله تعالى البصر أيضا، واعتنى بقضية عمل الإنسان. وهذا تأكيد لما ذكرته قبل، أن المقصود أن المدار كله على مخاطبة الإنسان. ثم قال سبحانه له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. هنا أعاد قضية ملك السماوات والأرض، لكن أعادها من أجل أن يبني عليها حكما آخر أو قضية أخرى أو حقيقة أخرى، وهي الرجوع. فالله تعالى له ملك السماوات والأرض وإليه ترجع الأمور، فالخلق منه وإليه، وإلى الله ترجع الأمور، المقصود جمع أمر، وأول ما يشمله ذلك البشر، يعني رجوعهم إلى الله سبحانه، كما قال إن إلى ربك الرجعى، وكما قال سبحانه وإليه النشور. فهنا قول وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. يولج الليل في النهار أي يدخل الليل في النهار، وهذا يشمل أحد معنيين، إما أن يكون المعنى أن الليل يأخذ من النهار والنهار يأخذ من الليل، لأن هذا يطول وهذا يقصر بين الصيف وبين الشتاء، فمن المعروف أنه كل يوم يتغير الليل عن النهار بالزيادة والنقصان، يأخذ هذا من هذا أو العكس، فهذا من معنى الإيلاج. وأجود من أن نقول إن معنى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ما نلاحظه من أنه عند غروب الشمس أو عند طلوعها يبدأ الظلام في الزوال ويبدأ النور في الظهور أو العكس، فهذا في معنى الإيلاج، أنه النهار يحل محل الليل والليل يحل محل النهار. وهنا لما يقول يولج الليل في النهار بدأ بأيهما، بالليل أو بالنهار؟ أكيد أنا عندي أنه بدأ بالنهار، لأنه لما قال يولج الليل في النهار معناه أن النهار موجود الآن والليل بدأ يأخذ منه. أي نعم، قال وهو عليم بذات الصدور، تأكيد على العلم، وإشارة أنه حتى مع الظلام، يعني الظلام لا يجنكم من علمه سبحانه وبصره، وعلمه عز وجل شامل حتى لذات الصدور، يعني للأسرار التي في صدرك لم تحدث بها أقرب الناس إليك، بل شامل لما هو أبعد من ذلك، لذات الصدور الأشياء التي في نفسك وأنت نفسك ما علمت بها، فالله تعالى يعلمها، ويمكن عندك سر أنت لا تدري عنه، هناك ما يسمونه بالعقل الباطن أو اللاوعي، هذا أصبح اليوم حقيقة ليس مجرد شعار أو كلمة تقال، تبين للعلماء أن هناك مخزون عند الإنسان من المعلومات والمؤثرات والذكريات والأشياء الإنسان لا يدري عنها، وهي تؤثر على سلوكه وعلى تصرفاته وعلى مواقفه وعلى انطباعاته وأحاسيسه وتصرفاته، وهو لا يدري، في الغالب لا يدري عنها، الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك. وهذا كله داخل في قوله وهو عليم بذات الصدور التي لا زالت ملازمة للصدر، لم تخرج منه بعد، ولم يعلم بها أقرب الناس إلى صاحبها، بل لم يعلم بها صاحبها، فهذا تأكيد على أن مدار ذلك كله على ترقية الإنسان وصناعة الوعي عند الإنسان والإحساس بالرقابة الإلهية. هذا المقطع والله أعلم هو المقطع المكي من السورة، نحو 6 آيات، فالذي يظهر لي أن هذا المقطع هو الذي نزل بمكة، وفي هذا المقطع حوالي 16 اسما من أسماء الله الحسنى، دعونا نستذكرها. قوله وهو العزيز الحكيم، 2، له ملك السماوات والأرض، هذا الملك، ثم المحيي المميت إن قلنا إنها أسماء، القدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن. أحد يكتب معنا حتى نتأكد كم العدد، اكتبها في ورقة، ما يكفي أصابعك، يمكن تخطي أصابعك. وهو بكل شيء عليم، العليم أيضا، هو الذي خلق السماوات الخالق في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. البصير له ملك السماوات والأرض، وإلى الله كم صاروا؟ ها؟ 13. لا هي تزيد، يمكن أنا تجاوزت بعضها، لا حتى لو كانت 13 يمكن تكفي. المهم ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال اسم الله الأعظم في صدر سورة الحديد، وهذا حديث من أحاديث عدة، فنقول إن هذا يضاف، يعني هذا المقطع في صدر السورة من الورد، كأنه من الورد أن يقرأه الإنسان وينادي به ربه، لأنه جامع، بل إن بعض المعاني في الأول والآخر والظاهر والباطن لم ترد في القرآن إلا في هذا الموضع، وهذا مما يدل على عظمتها. مثل الصمد فإنه من أشرف أسماء الله عز وجل، وهو لم يرد إلا في موضع واحد في سورة الإخلاص. قال سبحانه بعد ذلك آمنوا بالله ورسوله، هذه الحجج قائمة عليكم، ولذلك دعاهم إلى الإيمان، وهذا المقطع مدني على ما يظهر والله أعلم. قال آمنوا بالله ورسوله، فهنا دعاهم إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه عز وجل والذي بواسطته نزل هذا القرآن. وأنفقوا، فإذا كان الخطاب هنا للمؤمنين فهو دعوة إلى تجديد الإيمان، ودعوة إلى استمرار الإيمان، إلى الثبات على الإيمان. قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ها هنا سؤال، في بعض المواضع يذكر الله تعالى المال وينسبه إلى الإنسان، كما قال فيما سبق والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، قال في أموالهم فنسب المال إليهم، هنا قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وفي الآية الأخرى قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فنسب المال مرة لله ومرة لهم، لماذا؟ الجواب أنه إذا كان المقام مقام مدح وثناء للمنفقين نسب المال إليهم، قال في أموالهم حق، يعني هم يعتقدون أن في أموالهم حق للسائل والمحروم، إشادة بكرمهم، لأن كون الإنسان تعب في جمع المال وتحصيله وعده وضبطه فإن المال يصبح له منسوبا إليه، وإن لم تكن ملكية مطلقة ودائمة، ولكن المال له، وهو الذي يؤمر بإخراج زكاته، ولا يجوز العدوان عليه، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فإذا أخرجه كان هذا تفوقا على الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فيكون نسبة المال لهم ثناء عليهم. أما إذا كان المقام مقام دعوة إلى الإنفاق وحفز وحث، فإنه يقول مال الله، أو يقول هنا كما قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، تذكير الإنسان الذي قد يبخل أو يشح بأنه لا يحق له أن يبخل، فإنه إنما يبخل عن نفسه، والمال في حقيقته لله، وهو صائر عنه إلى غيره، ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، أو أكلت فأفنيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. فهذا هو الفرق بينهما. قال فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير على إنفاقهم. قال سبحانه وما لكم لا تؤمنون بالله، لماذا لا تؤمنون بالله سبحانه؟ والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حاضر بين أظهركم ويدعوكم، وأنتم ترونه وتسمعونه عليه الصلاة والسلام بالنسبة للذين عاصروه، وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. من هو الذي أخذ ميثاقكم؟ الله سبحانه وتعالى. نعم، فهذا إشارة إلى قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وهي إحالة، يمكن يجي واحد يقول أنا ما أذكر الميثاق، وهنا يقول وقد أخذ ميثاقكم، فنقول هذه إحالة إلى ما يعلمه الإنسان في نفسه وما يعلمه البشر في أنفسهم من أن الفطرة تدل على الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان لو اهتدى بفطرته ولم يعاندها ولم يقاومها واستجاب لها فإنها تدله على الله وتهديه إليه بإذن الله تعالى وفضله، فإن الآيات المبثوثة في الكون والمبثوثة في النفس، والعقل يرشد إلى الله ويدل عليه، والنفس أيضا فإن فيها فقرا وعطشا وجوعا واضطرارا لا يسده إلا الإيمان بالخالق. ولهذا قال سبحانه: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فلا تتحقق وتكتمل إنسانية الإنسان إلا بالإيمان بالله الخالق جل وعلا. فهذا مما يجده الناس في فطرتهم. ولذلك قال: وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وخاصة إذا جاءت الرسل والأنبياء بالوحي وبالإعجاز وبالدلائل البينات الباهرات القاهرات. والعرب يتداولون قصة مشهورة، هي قصة حي بن يقظان، وهي قصة مشهورة مؤداها أن الإنسان لو عاش طفل صغير بين بهائم وحيوانات أو في غابة أو ما أشبه ذلك، فإنه يهتدي في نهاية المطاف إلى الإيمان بالله الخالق المبدع، ولكنه بطبيعة الحال لا يستطيع أن يهدي إلى تفاصيل صفات الله. ولذلك تاه الفلاسفة الذين دخلوا في أبواب الصفات والأسماء وضيعوا أوقاتهم في غير طائل، كما قال قائلهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من كدنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيلا وقالوا، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال. فإذا الإنسان يهتدي إلى الإيمان بوجود الله، لكن لا يستطيع أن يهتدي إلى معرفة تفاصيل أسمائه وصفاته إلا عن طريق الوحي، ولا إلى تفاصيل شرعه أيضا إلا عن طريق الوحي. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.